السلام عليكم. اللي يسألني يقول يا أبو طلال في بعض القصص والفيديوهات في هالقناة هذه محذوفة. صحيح، اللي محذوفة من هني تلقاها في القناة الثانية المترجمة. أنا حذفتها من هني وترجمتها حق إخواننا الصم والبكم، وأنت كذلك تقدر تستمتع وتسمع القصص هذه. فأتمنى أنكم يعني تشتركون في القناة الثانية كدعم لي أنا شخصيا وكذلك حق إخوانا علشان نستمر في ترجمة القصص لهم. لكن في المقابل هذه القناة ما شاء الله فيها أكثر من 600 قصة يعني، أو أكثر يعني، وإن شاء الله إحنا مستمرين بالقصص الجديدة. أما القناة الثانية وأنا عارف إخوانا من صم البكم ما سمعوا هالقصص هذه، لذلك أنا ترجمتها وحطيتها هناك. اللي يبي يسمعها أو من المشتركين الجدد معانا حياهم الله يقدر كذلك يسمع القصص الماضية، أو كان لك اهتمام في قصة معينة غير موجودة إن شاء الله تلقاها في قناة أبو طلال الحمراني مترجم. قصتنا اليوم، دائما تسمعون ياما في السجن مظاليم ما حد فكر فيها شوي، يعني شلون مظاليم؟ أنا أقول لكم شغلة، الحين لو يدخل أي واحد السجن ويسألونه يقولوا له شو مسوي، يقول لهم أنا بريء، في أحد يصدقه؟ كل المجرمين أصلا يقول لك أنا بريء، فأنت بشر يعني شلون تعرف هذا بريء ولا مو بريء؟ فالشرطة اللي داخل السجن أي واحد يقول له والله أنا بريء، ترى والله دخلت السجن بالخطأ، ما حد يصدقه، لكن ممكن يكون فعلا بريء. أنا عن نفسي شاهدت كثير من القضايا في دول العربية والخليجية الشخص عن طريق الخطأ يتم سجنه. حصلت عندنا في الكويت، وفي قصة أنا ذكرتها لكم عن الشاب الكويتي مطيري كذلك. هذا المسكين حكم عليه بالسجن 7 سنوات ونفذ الحكم ودخل السجن، وهو مسكين ما يدري شو السالفة. بالنهاية بعد ما انتهى من محكوميته المسكين، طبعا ما أقول لكم إيش كثر بكى الولد، إيش كثر كلم، إيش كثر حاول يبرر حق الناس، يبرر حق الشرطة، يبرر في المحكمة، الأدلة كلها ضد. لما جو يفرجون عنه أعطوه يعني أوراقه ومحتوياته وأغراضه، كان من بينها جوازه. استغرب الجواز هذا ايش جابه، ولا طلع هالجواز هذا اللي كانوا مستندين عليه في القضية واللي اعثروا عليه في موقع الجريمة، كان في شخص سارقه ومستخدمه يعني، ولما نفذ عملية السرقة ترك الجواز، ومن هالجواز بدت أحداث قصة المسكين وانحكم عليه بالسجن. يعني والله العظيم لو تسمعون القصة تبكي. لا الولد هذا أصلا انسجن حتى قبل لا يتزوج بأسبوع، تدمر. والناس أصلا بعد من يزوج واحد يعني مسجون؟ فوق هذا وظيفته، فوق هذا سمعته، بعدين حكموا له طبعا بتعويض على الخطأ اللي حصل. أنا ما أقول لكم أن هذا شيء يعني يحصل كثير، لا، هي تكون من النوادر، لكن سبحان الله مرات كل الأدلة والإثباتات تكون واضحة على شخص، فالقانون يحكم باللي يعرض عليه. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه لما يقول يعني ربما يكون أحد فيكم يعني حجته أفضل من حجة الثاني، وأن يغلب الثاني بالحجة والكلام، فإنما هي قطعة من النار. يعني اللي راح أحكمه له أنا علشان والله اقتنعت بكلامه ولو كان كاذب، هي قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. يعني فعلا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول لك إن في ناس في عنده طلاقة باللسان يقدر يجيب له أدلة وإثباتات حتى لو إنها مزورة. فالإنسان اللي هو البشر، القاضي أو النيابة أو الداخلية، يحكمون بالإثباتات اللي يشوفونها. أنا بقول لكم قصة حصلت قبل أسبوع. الفنانة المصرية ينقال لها عبير بيبرس، هذه اللي اتهمت قبل أسبوع بقتل زوجها، وانتشرت الأخبار عنها بشكل غريب. أنا بيني وبينكم قعدت أتابع، أبى أشوف يعني شنو آلية قيامها بقتل زوجها. في البداية قالوا إنها ضربته يعني بنفس الفخار أو المزهرية أو نفس التمثال من زجاج، وتسبب يعني بمقتل. طبعا النيابة مددت حجزها 15 يوم على ذمة التحقيق، لكن في شيء غريب، كانوا مستندين على أقوال أبو الزوج. أبو الزوج يقول، يقول هذه عبير طمعانة بفلوس ولدي وحاقدة عليه وتبي تسرق وكذا، وإهي اللي قتلتها. الجلسة الماضية في التحقيق الطب الشرعي والإسعاف واللي كانوا موجودين على الجثة كلهم أكدوا أن الوفاة كانت طبيعية، وأن الرجل ما في أثار جروح، وين الزجاج، وأنه سقط على الزجاج وكذا. طبعا هذا على لسان المحامي نفسه اللي صرح بعد التحقيق، يقول أن الوفاة طبيعية. وأصلا الممثلة أو الفنانة عبير بيبرس هذه أثبتت انها اصلا مو طمعانة بفلوس زوجها، على العكس زوجها هو اللي مقترض منها مبلغ من المال، واثبتت الكلام هذا عن طريق الرسائل اللي كانت بينها وبين زوجها. يعني محور القضية كله اختلف، ممكن تكون الفنانة عبير بيبرس ممكن تكون بريئة، لكن الادلة في البداية كانت كلها ضدها او شيء. احنا ما نستعجل، أنا متأكد أن في شيء خطأ في الموضوع. هذه القصة جرتني على قصة قديمة حصلت كذلك في مصر لفنانة مشهورة ينقال لها حبيبة. هذه حبيبة فنانة كانت في بداية ظهورها من مواليد 76، في سنة 98 في بداية السنة كانت تمثل مسرحية اسمها بهلول في إسطنبول، تقدرون ترجعوا لها، موجودة في اليوتيوب. كانت بداية ظهورها ونجوميتها وكذا. المهم تعرفت على شاب قطري الجنسية، هذا تاجر، وأعتقد والله لأن في بعض المواقع الأخبارية تذكر أن هذا كان دبلوماسي، لكن أنا ماني متأكد، لكن الأكيد أن هذا كان من أصحاب المصانع وتاجر ومعروف وكذا، ينقال لعطلة. عطلة القطري هذا أثناء حضوره هالمسرحية أعجب بالفنانة حبيبة. بعد ما خلصوا من المسرحية وكذا راح لها في الكواليس وسلم عليها وتعرف عليها وكذا، وقال لها صراحة أنا معجب فيك وممكن يعني أقعد أسولف وياك شوي. فعلا قعدوا مع بعض وكان في قبول بينهم، فقال لها يبقى أنا بتزوجك على سنة الله ورسوله. المرأة قالت له يعني انت، يعني انا اسمح لي، انت تاجر وتروح وترد وكذا وخليجي، يعني ما انت مستقر في مصر، انا صراحة يعني لازم اتأكد ان اسرتك موافقة على الزواج. قالها موافقة، وفعلا جاب ابوه اللي بارك لهم في العرس وتقدموا لها رسمي وتزوجوا. النظام البنت المصرية لما تتزوج من أي شخص خليجي يعني أو غير الجنسية المصرية لازم أول شيء يجيهم نفس إذن الموافقة، وبعدين يروحون حق المأذون الشرعي. ما أدري هل الطريقة هذه كانت في التسعينات، هل هي موجودة الآن أم لا. المهم فقال لها يبقى إحنا نتزوج الحين شرعي اللي هو الزواج العرفي، ويقدم على الإذن، أول ما يصدر الإذن يجيبون مأذون ويوثقون الزواج رسمي، يعني الموضوع يحتاج له 5-6 أشهر. قال يبقى أنا بتزوجك الحين رسمي وجدام الناس، اللي هو عفوا عرفي وجدام الناس، وبعدين حوله رسمي. أوكي، قالت أوكي، وفعلا تزوجوا واستقروا في شقة يملكها هذا الشاب القطري في منطقة الهرم، واستمرت حياتهم. كانت بداية 98 كانت مستقرة. بعد 4 أشهر جاهم رمضان، قبل لا يجيهم رمضان تقريب 15 يوم، قال لها هذا القطري أنا يعني ودي صراحة أصوم رمضان في قطر، فأنا ترى بسافر وإن شاء الله بعد رمضان راح أجي هني. قالت لا ما في مشكلة. وهي أصلا كانت مشغولة في عدة مسرحيات كانت تستعد لها يعني في فترة العيد. فرمضان عندها هذا كان مزدحم بالأعمال، مسرحية وفي مسلسل وفي كذا. فقالها يبا أنا بروح بسافر قطر بصوم هناك وبيجي إن شاء الله على العيد. قالت لا أوكي. المهم راح الرجال والمرأة يعني مشت حياتها طبيعية وساكنة عند أهلها ناطرة زوجها متى يجي فترة العيد بعد رمضان. لكن الفترة هذه قعدت تتصل عليه كل فترة وفترة تتصل تبي تعرف يعني شنو أوضاعه في قطر، شنو صار معاه، ليش ما قام يسأل، اختفى قعد لأكثر من أسبوع. وعندها أول طبعا عندنا الأجهزة اللي هي التليفونات في يسمونها أنسر ماشين، هذا اللي مثلا أنت مو موجود في بيتك لما يتصل شخص يحط رسالة وتسجل هالرسالة هذه على كاسيت، شريط كاسيت. الحين طبعا لا، الحين نفس البريد الصوتي اللي تشوفونه هذا في الموبايلات، لكن الأنسر ماشين هذا نظام قديم. فكان هو كل فترة وفترة يتصل عليها ما تكون موجودة في البيت أو الشقة فيحط لها رسالة يقول لها أنا بخير وأنا كذا المهم هذه في بداياته أول ما كان يبي يسافر. لكن أول ما سافر أبدا ما جتها منه ولا رسالة ولا اتصل، وكل ما تتصل عليه أبدا ما يرد عليها. قالت أكيد لها عند أهل هناك في قطر ولا شيء بيتصل أكيد. أثناء وجودها في استديو لتصوير مسلسل أحد حلقات المسلسل اللي مشتركة فيه دخلوا عليها رجال المباحث. أستاذة حبيبة، قالت أيوة نعم. قالوا إحنا عاوزينك بكلمتين بسرعة كده وحترجعي تاني. قالت أوكي. طلعت من الاستديو على طول حطوا الكلبشات في إيدينها وغطوا عيونها وركبوها في سيارة. ما حست البنت إلا وهم شايلين الغطاء عن عيونها داخل أحد مراكز الشرطة. المهم قامت تصرخي مو عارفة إيش السالفة. قالت لهم أنتم تعملوا كده ليه وأنا عملت إيه ومن هالكلام. قاموا مسكوها كفات بالألم وبالشلاليت. اعترفي أحسن لك، اعترف على إيه؟ أنت اللي قتلتي زوجك. زوجك ولا جوزك؟ المهم إيه المسكينة خموها ما عرفت شو تقول. قالت يعني جوزي مسافر في قطر. قال الكلام دمش علينا يا ستة حبيبة اعترفي. قالت والله ما عرفش. مالكم بالطويلة هالمسكينة تعذبت في هالتحقيق ومن نيابة إلى المركز الشرطة إلى المباحث إلى موقع الجريمة، ولا تنصدم أن فعلا اعثروا على جثة عطلة اللي هو زوجها القطري داخل شقته. ولا والجثة كانت يعني متعفنة ومتحللة لأنها قعدت أكثر من 12 يوم داخل الشق، وبسبب الرائحة القوية اللي طلعت من شقته قاموا الجيران وبلغوا رجال الأمن. لما جوا طقوا الباب ما افتحوا، اكسروا الباب لقوا جثة عطلة. أول مشتبه بالنسبة لهم منه حبيبة زوجة عطلة العرفي. قالت لهم يا جماعة أنا علاقتي وياه جدا ممتازة والرجال يحبني وأنا أحبه وإحنا متزوجين وإحنا أصلا قاعدين نشتغل على إجراءاتنا الرسمية يعني، والموضوع أصلا علني وأبوه يعرف بالموضوع هذا وأسرتي كلها تعرف. قالوا له الكلام هذا ما ينفع، أنت اللي قتلتي عطلة اعترفي. قالت والله ما أعرف. راحت للنيابة وقالت حق النيابة أن المباحث أجبروني على الاعتراف، لكن ما رجعت مرة ثانية للمباحث، ردت واعترفت بالحقيقة بالكامل. شنو الحقيقة؟ قالت هي نعم أنا قتلته بس الله يخليكم خلاص أنا تعبت من التعذيب، الله يخليكم خلاص اللي تبونه أسوي. قالوا لها وقعي على الاعترافات. وقعت ودوها النيابة قالوا له انت اللي قتلتي؟ قالت اي نعم انا اللي قتلته. اعطوني الورقه اوقع عليها، وقعوا عليها ودوها المحكمه وسجنوها 10 سنوات. ليش 10 سنوات؟ ليش ما عدموها؟ انا اقول لكم لان ما كان في ادله تشير الى انها هي فعلا اللي قتلت زوجها، لكن اعترافها وبالاضافه لان لها علاقه فيه. وشغله ثالثه ان في مسروقات ذهبيه ما حد يعرف عنها الا حبيبه الفنانه. البنت اعترفت وخلصت وحكموا عليها 10 سنوات مع تنفيذ الحكم وراحت للسجن. طبعا ما اقدر اشرح لكم شنو يعني السجن بالنسبة حق فتاة، لا وكانت فنانة بعد، عذاب يعني قطعة من جهنم على الأرض. والله لو تسمعون كلامها وهي تشرح شنو حصل داخل السجن وشنو تأقلمت وكذا، شيء يعني مؤلم جدا. الله لا يوري مسلم ولا يوري يعني إنسان سالفة السجن. ما لكم بالطويلة، المسكينة حبيبة هذه استمرت في السجن أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، خلاص تأقلمت. ترى أول ما دخلت كانت البنت يعني شكلها يعني جميلة ومقبولة، لما استمرت رابع خامس سنة صارت كأنها شكلها كأنها وحش من العذاب وسوء التغذية. طبعا هذا على كلامها. أثناء الفترة هذه فترة سجن حبيبة كانت هذه أشهر سجينة في مصر لأنها فنانة، وكانت العالم كلها تشوف صورها في الجرائد وهي لابسة اللي هو اللباس الأبيض هذا مال السجينات، 24 ساعة يسولفون عنها، وهذه اللي قتلت جوزها حسبي الله ونعم الوكيل، اللي سرقته، اللي لعنه خير خيرها. قعدت 5 سنوات ما في جريدة ما في قناة تلفزيونية إلا تكلموا عنها وعن إجرامها وشلون اقتلت زوجها. يقول لك الزوج هذا مطعون 30 طعنة. شلون يا حبيبة أنت فنانة ومرة يعني أنت ما أنت رجل عشان يعني تكونين بهالوحشية وتقدرين تطعنين 31 طعنة؟ يخرب بيتك. ليش؟ ما لكم بالطويلة، الناس والإعلام ما قصروا بحبيبة، لكن شو اللي حصل؟ في جواهرجي أو جواهرجي معروف جدا في مصر، كان من أأمن وأنظف الجواهرجية، عنده محل ذهب ويبيع ذهب ومجوهرات وكذا وله سمعته. يوم الأيام ودخلوا عنده 3 أشخاص. السلام عليكم. عليكم السلام. قالوا له احنا عندنا مجموعة من الذهب وكذا ومن بينهم ساعة، اعتقد انها الساعة هذه ما بيقول ماركتها، المهم هذه الساعة مليانة اللي هو الألماسات هذه كلها اصلية طبعا، نبي نبيعها. قال لهم حاضر. هم طبعا ليش اختاروا هذا؟ لان هذا الجوهرجي امين جدا ويعطي الناس حقها لما يشتري منهم الذهب والمجوهرات، فكانوا مختارين على أهل الأساس هذا. لكن شو اللي حصل؟ الجوهرجي هذا لما شاف الذهب وقيمه شاف ذهب يعني على مستوى، وشاف ساعة هني، هذا الجوهرجي هذا يعرف بالساعات عدل ويعرف نوع الساعة هذه، ولما يتم تصنيعها ما يتم تصنيعها حق أي واحد من الشارع يجي يشتريها، لا هذه مصنوعة خصيصا لشخص معين، لأن الألماسات اللي عليها كانت مطلوبة طلبية، حجمها كبير والساعة شيء فخم وغالي جدا. اشتبه فيها، وتعرفون أنتم الساعات فيها نفس السيريال نمبر، فلما طلع الرقم هذا مال الساعة وهذول قاعدين عنده على بالهم انه قاعد يفحص وكذا، هني عرف ان هالساعة هذه تم التبليغ عنها من زمان، من 5 سنوات. هذه هي ساعة الرجل القطري اللي قتلته حبيبة زوجته واللي تم سرقة مجوهراته والذهب اللي كانوا في شقته. الجوهرجي هذا عنده صبيان وناس تشتغل عنده، قال لهم سكروا المحل، امسكوهم الثلاثة هذول واتصل على رجال الأمن، قال هذول أنا مشتبه فيهم وهذول جايبي لي مجوهرات غالية جدا، يعني ما تمشي عندنا هني، هذه يبيلها متحف يروح يبيعها، يبيلها دولة أوروبية، شلون هذول أشكالهم مبين يعني منتفين، يعني شلون معاهم هالمجوهرات والذهب، وخصوصا هالساعة هذه المصنوعة خصيصا، مستحيل اللي صنع هالساعة هذه يبيعها بهالطريقة هذه. المهم ألقوا القبض عليهم، قالوا لهم تعالي بهالساعة هذه احنا مبلغين عنها وعن مواصفاتها، غين عن سير النمبر مالها وكذا، من وين لكم؟ قالوا والله احنا دا ورث، من واحد يقول فيهم انا ورث من مامتي، واحد يقول ما ادري شنو. المهم اعترفوا، طبعا اضربوهم ذاك اليوم ضرب سنة بساعة لين طلعوا عيونهم، اعترفوا بالقصة بالكامل، قالوا يبا احنا ترصدنا احد الشقق في منطقة الهرم وكان فيها شخص خليجي ودخلنا عليه وبدأ في مقاومتنا واحنا قتلناه بثلاثين طعنة وقدرنا ان نسرق جميع المجوهرات والذهب اللي عنده. شنو علاقتكم في زوجته؟ قالوا لا احنا ما نعرف زوجته. هني اكتشفوا ان حبيبة المسكينة هذه انسجن الظلم وتم الافراج عنها على طول، وسجنها الثلاثة هذول على ذمة التحقيق. طبعا حبيبة يوم قالوا لها بعد خمس سنوات، باقي لها خمس سنوات طبعا هي محكومة عشرة، لما طلعت يعني ما كانت مصدقة، ما خلت حقها، رفعت قضية في عام 2005 تقريبا، طلعوها في 2004، 2005 رفعت قضية على ضابط المباحث اللي ضربها وخلاها تعترف وقالت قصتها شلون عذبوها وشلون اعترفت وانها كانت خايفة من تهديداتهم انه يسوون فيها شيء، فقالت انا ارتاح من العذاب وخلاص، هم شكلهم هذول راح يسجنوني، ليش اخليهم يعذبوني في الاول، خليني اعترف. المسكينة اعترفت، وكل ما كانت تقول حق احد من اقاربهم من اهلها وداخل السجن ورجال الامن والنيابة انها بريئة، ما حد كان مصدق، يقولوا لها يعني خلاص يعني ترى هذا الكلام كل مجرم يقوله، يقول انا بريء اكيد، يعني مستحيل مجرم يقول انا مجرم، لكن انصدموا انها فعلا كانت بريئة واعترفوا المجرمين في هالقصة هذه. وبعد فترة المحكمة عوضتها ب 150 الف جنيه، اطعنت بالحكم، اصدروا لها حكم ثاني بتعويض بمليون جنيه، وهذا كان اكبر قدر من التعويض في تاريخ مصر حق شخص يعني متضرر من القضاء. مالكم بالطويلة، الأشخاص هذول احكموا عليهم بالإعدام، لكن أنا صراحة بحثت الأشخاص الثلاثة هذول، يعني أنا ما شفت تنفيذ الحكم فيهم، أعتقد إلى الآن موجودين في السجن أو تم تخفيف عليهم الحكم، والله أنا ما أعلم فيه، لكن حبيبة طلعت بريئة والله سلمها وخذت تعويض، لكن ذاك اليوم في لها مقابلة تقول والله يوم واحد في السجن ما تعوضني عنه ملايين الدنيا، فعلا وكلامها صحيح، والله يوم السجن هذا ان يخلي الدنيا كلها ما تسوى بعينك، لذلك صحيح ان الحرص مرات يعني ما ينفع، لكن هذا اقل شيء تقدمه لنفسك انك تكون حريص ويعني وتكون امورك دائما قانونية وتبتعد عن الشر والستر عند رب العالمين. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون الاشتراك في القناة، الله ليهنكم، وفمان الله، مع السلامة.